الدرس 78 باب التمييز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس شرح الخلاصة باب التمييز. قال عليه رحمة الله: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز بورا ومناوين عسلا وتامرا. وبعد ذي ونحو هاجره إذا أضفتها كمد حنطة غيزا. والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل منه الأرض ذهبا. والفاعل المعنى نصبا بأفعالا مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. واجر بمين إن شئت غير ذي العداد. والفاعل المعنى كطيب نفسا تفد. وعامل تمييز قدم مطلقا. والفعل ذو تصريف ناظم سبيقا. فأقول وبالله أستعين باب التمييز، ونتناول فيه إن شاء الله تعالى هذه المباحث. الأول: تعريف التمييز والفرق بينه وبين الحال. ثانيا: انقسام التمييز إلى تمييز ذات وتمييز نسبة. ثالثا: متى يجوز جر التمييز ومتى يجب نصبه. رابعا: التمييز المحول والتمييز غير المحول. خامسا: وجوب تأخير التمييز عن عامله مطلقا إلا في الفعل المتصرف ففيه خلاف. أما تعريفه، فتعريفه قال الناظم: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. وتعريفه في اللغة: التفسير والتبيين وفصل الشيء عن غيره، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا من المؤمنين. وقال عز وجل: تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض. وفي الاصطلاح هو ما أشار إليه الناظم: اسم بمعنى من مبين النكرة. فهو الاسم النكرة الذي يذكر تفسيرا لمن بهم من ذات أو نسبة. فإذا قلت عندي 20 لم يتبين ما المقصود بالعشرين، أي يحصل إبهام في الذات، ولا يزول هذا الإبهام إلا بذكر المفسر أي المميز، وهو مثلا شاتا، عندي 20 شاتا. فشاتا تمييز، وهو اسم بمعنى من مبين أي مفسر وموضح لمن بهم من ذات 20. وعشرون والتمييز هذا شاتا نكرة. وهو مقدر بمن، أي عندي 20 من الشياه. والفرق بين الحال والتمييز أن التمييز كالحال في أولا في أنه منصوب، يكون منصوبا، وأنه فضلة أو شبه فضلة، أنه مبين، الحال مبين لمن بهم من الهيئات، والتمييز مبين لمن بهم من الذوات. أنه رابعا أنه نكرة فيشبهه في هذه، ويفارقه في أمور. أولا: أن الحال إنما يكون وصفا أو ما هو في قوة الوصف. وأما التمييز فيكون بالأسماء الجامدة كثيرة، نحو عندي 20 درهما، فدرهم اسم جامد، وعندي رطل زيتا. ويكون بالوصف المشتق قليلا، نحو لله دره راكبا. ثانيا: أن الحال لبيان الهيئات، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. ثالثا: أن الحال يكون بمعنى فيه، والتمييز يكون بمعنى من، بمعنى من، اسم بمعنى من. فإذا قلت اشتريت 20 كتابا كان المعنى اشتريت 20 من الكتب، وإذا قلت طاب زيد نفسا كان المعنى طاب من جهة نفسه. ثم إن الأصل في التمييز أن يكون نكرة، كقولك عندي 20 دينارا وأبي أكثر منك علما، وهذا هو الذي يكون عليه التمييز. وقد يكون التمييز معرفة في اللفظ لا في المعنى، كما أنشدوا في قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا رجوهنا صددت وطبت النفس، وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وقال الآخر علام ملئت الرعب، علام ملئت الرعب. الأصل طبت نفسا وملئت رعبا، فأل زائدة كما تقدم في المعرف بأل. قال الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهل هو لضرورة الشعر، أي كون التمييز معرفة، هل هو لضرورة الشعر أو مسموع؟ فإنه جاء في النثر مثل قولهم ألم فلان رأسه، ألم فلان رأسه. وقد ورد في كتاب الله أمثلة للتمييز المعرفة على هذا الشكل، مثل قوله تعالى إلا من سفه نفسه، أي سفه نفسا وبطرت معيشتها، بطرت معيشتها أي بطرت معيشة. وكثير من النحاة ينصبون الاسم في هذه الأمثلة على التشبيه بالمفعول به، فيقولون إلا من سفه نفسه، نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، ولا يقال فيه مفعول به لأن الفعل لازم. وقولهم مبين للذوات، أي أن التمييز يأتي لبيان من بهم من الذوات، من بهم من الذوات، يبين من بهم من الذوات، وكذلك من النسب. فإذا قلت عندي 20 جهل السامع نوع 20 وحصل إبهام في المفرد، فإذا قلت درهما زال ذلك الإبهام وارتفع. وقد يأتي التمييز مؤكدا خلافا لكثير من النحاة، قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ونحو قولك اشتريت من الكتب 20 كتابا، فشهرا وكتابا لم يذكرا للبيان والتفسير لأن الذوات معروفة، وإنما ذكرا للتأكيد. إن عدة الشهور، لفظ الشهور ذكر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلو قال 12 لفهم، فيكون التمييز مشتركا بين مع الحال في هذا المعنى، أي في التأكيد، كما أن الحال تأتي مؤكدة. ومنه قول الشاعر والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. وقوله ينصب تمييزا بما قد فسره، يعني أن عامل النصب في التمييز ما فسره، لكن عامل النصب في تمييز الذات هو الاسم المبهم المميز، نحو عندي 20 درهما، فعشرون هو الناصب، الناصب للتمييز. أما تمييز النسبة أو سمه تمييز الجملة فهو الفعل، يعني ناصب تمييز النسبة هو الفعل أو شبهه، نحو اشتعل الرأس شيبا، ونحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم مثل الناظم للتمييز بأمثلة متنوعة في قوله كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. وهذه أمثلة لتمييز الذات. والتمييز ينقسم إلى قسمين، الأول تمييز ذات ويسمى تمييز مفرد، والثاني تمييز النسبة، وهذا هو المبحث الثاني. فتمييز الذات هو ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ نحو عندي 20 درهما، وهو 5 أنواع. ذكر الناظم في هذا البيت 3. الأول تمييز العدد، وسيذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب العدد لطول الكلام فيه. والعدد إما صريح نحو عندي 20 كتابا، أو مبهم نحو كم كتابا عندك. وقد جاء في كتاب الله تعالى الأعداد من 20 إلى 90. الثاني ما دل على مقدار، أي شيء يقدر بآلة، وهو إما أولا مساحة نحو عندي 1 شبر أرضا، ثانيا مكيل نحو لك قفيز برا، والقفيز 48 صاعا عند أهل العراق، ثالثا وزن نحو عندي 1 قنطار عسلا، ومنوان ثمرة، ومنوان تثنية مناء وهو الرطل، رابعا مقياس نحو عندي ذراعا ثوبا، الثالث ما دل على ما يشبه المقدار مما يدل على غير معين، وهو إما أولا شبيه بالمساحة نحو عندي مد البصر أرضا، وما في السماء قدر راحة سحابا، ثانيا شبيه بالوزن نحو قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ثالثا شبيه بالكيل نحو عندي 1 جرة ماء وكيس قمحا، رابعا شبيه بالمقياس نحو عندي 1 قدر يدك حبلا، الرابع ما أجري مجرى المقادير من كل اسم مبهم مفتقر إلى التمييز نحو لنا مثل ما لكم مالا، ونحو قول الله تعالى ولو جئنا بمثله مددا. الخامس ما كان فرعا للتمييز نحو عندي 1 خاتم فضة، وساعة ذهبا، وثوب صوفا، وحذاء جلدا. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أن هذه الأنواع المذكورة عدا العدد أشار إلى أن هذه الأنواع المذكورة سوى العدد تجر إذا أضيفت، فقال وبعد ذي وشبهها، أي بعد هذه 3 وشبهها مما ذكرنا نحونا أجرره، أي أجرر التمييز إذا أضفتها إليه نحو مد حنطة غذاء، كما قال كمد حنطة غذاء. وحكم تمييز الذات أنه يجوز نصبه كما رأيت، ويجوز جره بمن نحو عندي 1 رطل من زيت، وعندي ملء الخزانة من الكتب، وبالإضافة يجر بالإضافة نحو عندي 1 قصبة أرض وقنطار عسل، إلا إذا اقتضت إضافته 2 إضافتين فتمتنع الإضافة نحو ما في السماء قدر راحة سحابا. وعليه نبه الناظم بقوله والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، وهذا إذا كان لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، لأنه لا يجوز ملء ذهب، فلو صح إغناؤه عنه لم يكن النصب واجبا نحو زيد أحسن الناس رجلا، لأنه يجوز أحسن رجل. وهذا هو المبحث الثالث، ونرجع لإتمام المبحث الثاني مدمجا مع المبحث الثالث، فنقول أما تمييز النسبة، القسم الثاني تمييز النسبة، أما تمييز النسبة فهو ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة نحو زيد حسن خلقا، ونحو ملأ الله قلبك سرورا وإيمانا. فإن نسبة الحسن إلى زيد مبهمة تشتمل أشياء كثيرة، فزال الإبهام بالتمييز وهو خلقا. وكذلك نسبة ملأ الله قلبك مبهمة زال إبهامها بقولك سرورا وإيمانا. ومن تمييز النسبة الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل، وإليه أشار بقوله والفاعل المعنى انصبا بأفعل، الفاعل الذي هو فاعل في المعنى انصبه بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. يعني أن ما بعد اسم التفضيل يجب ينصب وجوبا على التمييز إذا كان فاعلا، أي إن لم يكن من جنس ما قبله، نحو أنت أعلى منزلا. فإن كان من جنس ما قبله وجب جره بإضافته إلى أفعل، نحو أنت أفضل رجل. إلا إذا كان أفعل مضافا لغير التمييز فيجب نصب التمييز حينئذ لتعذر الإضافة مرتين، نحو أنت أفضل الناس رجلا. ومن تمييز النسبة الاسم الواقع بعد ما يفيد التعجب، قال رحمه الله وبعد كل ما اقتضى التعجب. بعد كل يعني ليس خاصا بصيغتي التعجب، وبعد كل ما اقتضى التعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا، يعني أن التمييز ينصب بعد ما دل على تعجب، نحو ما أشجعه رجلا وما أعظمه معلما، وأكرم بأبي بكر أبا وبزيد أخا. وقوله بعد كل ما اقتضى التعجب يفيد أن ذلك غير خاص بصيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به، بل يدخل كل ما أفهم التعجب، نحو يا له رجلا ولله دره بطلا، وحسبك بزيد شجاعا، وكفى بالشيب واعظا، وعظم زيد مقاما، وطهر قلبا، وارتفع رتبة، وعلى منزلة، وويحه رجلا وويله إنسانا. قال ابن عباس رضي الله عنه استطراد: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال سفيان الثوري قال عن زياد قال: سمعت أبا عياض يقول: صديد في أصل جهنم. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، وكلها مصادر متقاربة يعني في المعنى لا أفعال لها. والتمييز الواقع نسبة بعد هذا على قسمين: محول وغير محول، وهو المبحث الرابع. فالمحول ما كان أصله فاعلا، نحو واشتعل الرأس شيبا، ونحو ما أحسن زيدا أدبا، أو مفعولا نحو وفجرنا الأرض عيونا، ونحو زرعت الحديقة شجرا، أو مبتدأ نحو أنا أكثر منك مالا، وزيد أكبر منك عقلا، وأوفر علما. وحكمه أنه منصوب دائما ولا يجوز جره بمن أو الإضافة. وغير المحولي ما كان غير محول عن شيء، نحو أكرم بزيد رجلا، وسموت أديبا، وعلوت خطيبا، وما أكرمك رجلا. وحكمه أنه يجوز نصبه ويجوز جره بمن. قال رحمه الله: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعلين معنى كطب نفسا تفد. ومعناه أن كل تمييز يصلح جره بمن غير نوعين: الأول العدد، نحو عندي 20 درهما فلا تقول عندي 20 من درهم. الثاني الفاعل في المعنى، نحو طيبت نفسا فلا يجوز طيبت من نفس. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى، ختم بمسألة تأخر التمييز عن العامل، فقال: وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نظرا سبقا. وهو المبحث الخامس والأخير، ومعناه أنه يجب تأخير تأخير التمييز عن عامله، وتقدم أن العامل إما فعل وشبهه أو الاسم المبهم في تمييز العدد، فيجب تقديم العامل مطلقا إلا في الفعل المتصرف ففيه خلاف، والمشهور منع تقديمه، وهو مذهب سيبويه، وأجاز قوم تقديمه. وللناظم رحمه الله ثلاث مذاهب: المنع والجواز، والجواز بقلة، وهو المراد بقوله نظرا سبقا. ومن شواهده من شواهد التقديم قول الشاعر: ولست إذا زرعا أضيق بضارع، ولا يائس عند التعسر من يسر. اللهم فرج كربتنا ولا تجعلنا من القانطين، آمين، والحمد لله رب